بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله تعالى في شرحه لأسماء الله الحسنى: الرحمن، الرحيم، البر، الكريم، الجواد، الرؤوف، الوهاب. هذه الأسماء تتقارب معانيها وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته، وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والنعم والإحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمه، وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن ننتقل إلى الكلام عن الاسم التالي بعد الرحمن الرحيم، ننبه إلى ما جاء في كلام الشيخ رحمه الله من أن رحمة الله عز وجل مقترنة بحكمته، فينبغي أن تلاحظ هذا إذا تأملت في مسائل الرحمة وآثارها. فالله عز وجل لا تعارض بين رحمته وحكمته، بمعنى أنه سبحانه يرحم وفق حكمته، بمعنى أنه يجعل الرحمة في المحل اللائق بها وعليه. فمن لا يستحق رحمة الله عز وجل فإن الله تعالى لا يرحمه. فهذه قضية مهمة ينبغي أن تلاحظها. رحمة الله عز وجل عامة شاملة لكل شيء، ولكن إنما تتنزل في المحل اللائق بها، وهو الذي اقتضته حكمة الباري تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي نبه عليه الشيخ رحمه الله في الكلام الذي سمعناه هو أن ما يكون من النعم وأصناف الإحسان والمواهب إنما هو أثر رحمة الله عز وجل، وليس هو رحمة الله عز وجل. وهنا يخطئ بعض الناس حينما يفسرون النصوص الواردة في الرحمة بالبر والإحسان والعطاء وما إلى ذلك. هذا في الحقيقة صرف لللفظ عن معناه وتأويل له إلى غيره. هذه الأمور إنما هي آثار رحمة الله، إنما هي لوازم لرحمة الله عز وجل، وليست هي رحمة الله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة وأثرها، أما هؤلاء فإنهم يثبتون الأثر ويجعلونه هو الصفة، وهذا غلط ينبغي أن تتنبه له. فالرحمة صفة قائمة بالله عز وجل لها أثر في المخلوقات، هذه الآثار ليست هي صفة الله عز وجل وإنما هي لوازم لها. الاسم الذي يلي اسمه جل وعلا الرحمن والرحيم اسمه تعالى البر، إنه هو البر الرحيم. والبر هو كثير البر، انتبه، البر اسمه والبر صفته، فالبر هو كثير البر، والبر هو الخير والإحسان. إذن نفهم أن معنى البر هو كثير الخير والإحسان، يعني ذو البر. فالبر إذن ما هو؟ اسمه، والبر صفته سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا شك ولا ريب أنه عظيم الإحسان، كثير الخير، يهب المواهب الجزيلة إذا سئل وإذا لم يسأل تبارك وتعالى. فهذا الاسم راجع إلى معنى الكرم وإلى معنى الرحمة لله سبحانه وتعالى. نعم، الكريم. الكريم اسم جليل دال على اتصاف الله سبحانه بصفة الكرم، والكريم يدل على معنيين: الأول أنه الجواد المعطي ذو الأفضال والخيرات والإحسان، وهذا هو المعنى المتبادر والذي ربما لا يظن كثير من الناس أن معنى الكريم أن هناك معنى للكريم غيره، لكن هناك معنى آخر للكريم وهو ذو القدر والعظمة. الكريم ذو القدر والعظمة، ومنه قوله تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم. فمعنى الكريم هنا أنه كتاب شريف وكتاب له قدر، وعليه فإن اسمه تعالى الكريم دال على معنيين: على معنى البر وعلى معنى العظيم. وبهذا لعلنا نتذكر ما ذكرناه في الدرس الأول، وهو أن الاسم الواحد من أسماء الله عز وجل قد يدل على أكثر من معنى، قد يدل على أكثر من معنى، وكلها حق، وكلها مما يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. الجواد. الجواد هو ذو الجود المتصف بالجود، والجود كثرة المواهب والعطايا، فهو أيضا دال على ما دل عليه اسمه تعالى الكريم وما دل عليه اسمه تعالى البر. والشيخ في هذا الاسم قد خالف قاعدته، لأنه نص في مقدمة هذه النبذة على أنه إنما يريد تفسيرا أو شرحا لبعض الأسماء التي تكرر ورودها في كتاب الله عز وجل، والجواد لم يرد في كتاب الله سبحانه، إنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا في حديث عند الترمذي وغيره، بل جاء في عدة أحاديث عند الترمذي وغيره، وفيها أن الله تعالى جواد يحب الجود، أن الله تعالى جواد يحب الجود. وهذه الأحاديث فيها بحث من حيث ثبوتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة من أهل العلم رأت أنها ترتقي بمجموع الطرق إلى درجة الثبوت، وكثير من أهل العلم أثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. ومن أولئك ابن القيم رحمه الله، فإنه يقول في نونيته: وهو الجواد، فجوده عم الوجود جميعه بالبر والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من جملة ولو أنه من أمة الكفران. ولا شك أن هذا المعنى في حق الله عز وجل ثابت لا ريب فيه، وهو دال أيضا على صفة الكرم والبر له سبحانه وتعالى. نعم. الرؤوف. الرؤوف ذو الرأفة، ومعنى الرؤوف ومعنى الرأفة ألطف الرحمة وأبلغها. الرأفة أبلغ الرحمة وألطفها، وبالتالي فيعود هذا الاسم إلى معنى اسمه تعالى الرحيم، ولكنه أخص منه. وهذا أيضا يذكرنا بما تكرر في الدروس الماضية، وهو أن بعض أسماء الله عز وجل أخص من بعض، وأن بعضها كالتفصيل لبعض. إذن الله عز وجل متصف بالرأفة: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقلنا إن الرأفة في اللغة هي ألطف الرحمة وأبلغها، لكن قد يقول قائل: لماذا جمع الاسمان في هذه الآية إن الله بالناس لرؤوف رحيم؟ فهل المعنى فيه تكرار؟ الجواب: ليس ثمة تكرار، ولأهل العلم ها هنا توجيهات، من أبرزها أن يقال إن الله تعالى بين رحمته المخصوصة ثم بين رحمته العامة، بين رحمته المخصوصة في قوله بالمؤمنين، في قوله إن الله بالناس ماذا؟ لرؤوف، ثم بين رحمته العامة في قوله رحيم، فتكون هذه الآية دالة، فتكون هذه الآية دالة على ثبوت الرحمتين الخاصة البليغة والرحمة العامة. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذين الاسمين لما اجتمعا فإن اسمه الرؤوف يدل على دفع المضار، وأما اسمه الرحيم فإنه يدل على جلب الخيرات، وبالتالي فيكون اسمه الرؤوف من باب التخلية، واسمه الرحيم من باب التزكية أو التحلية. اسمه الرؤوف من باب التخلية، واسمه الرحيم من باب التزكية أو من باب التحلية. والمقصود أن الله جل وعلا متصف برحمة عظيمة بالغة مبلغا عظيما لا يخطر على قلب بشر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله جل وعلا أرحم بعباده من الأم بولدها، وهذه رحمة عظيمة جدا، فإنه لا يعرف في الشاهد وفي الواقع رحمة أعظم من رحمة الأم بولدها، ورحمة الله عز وجل أعظم من ذلك وأعظم، فهي إذن رحمة بالغة جدا. الله جل وعلا أنزل بين العباد رحمة واحدة، واختص له جل وعلا 99 رحمة، فانظر هذه الرحمة الواحدة التي يتراحم بها الخلائق أجمعون، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها بهذه الرحمة، حتى الحيوانات نالها نصيب من رحمة الله عز وجل التي أعطاها المخلوقات، فكيف برحمة الله العظيم سبحانه وتعالى. ولذا ما أحسن ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب بشر. وهذا ثقة ويقين برحمة الله عز وجل. وقال رحمه الله ورضي الله عنه لو وقال سفيان الثوري رحمه الله ورضي الله عنه: لو خيرت بين أن يحاسبني ربي وأن يحاسبني أبي لاخترت أن يحاسبني ربي، ربي خير لي من أبي. فانظر يا رعاك الله، لو أن أباك هو الذي يحاسبك أتراه يتوانى عن رحمتك؟ والله إن الله عز وجل لأرحم بعباده من الوالد بولده. إذن لا يستكثر بعد هذا أن يكون الله عز وجل متصفا بصفة الرأفة، وأن يكون اسمه تعالى الرؤوف جل وعلا. الوهاب. الوهاب اسم جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أنت الوهاب. والوهاب صيغته صيغة مبالغة، يعني كثير الهبة والعطايا. والله عز وجل شواهد نعمه في الكون تدل على أنه جل وعلا حقا وصدقا الوهاب، فهو يعطي العطاء الجزيل ويمن بالهبات ويكرم عباده ويرحمهم جل وعلا، ويعطي السائل وغير السائل، وذلك كله مما لا يحتاج إلى أن يذكر الإنسان عليه شواهد. فكل ما في الكون من النعم ليس إلا هبة من الله تبارك وتعالى، ولو شاء سبحانه أن يحجز ذلك عن العباد لفعل، لكنه سبحانه وهاب يعطي عطاء عظيما. ومع كثرة ما أعطى سبحانه وتعالى فإن خزائنه ملأى لا يغيضها نفقة، فهو جل وعلا ينفق، ومنذ خلق السماوات والأرض وما فيهما وما نقص ذلك من خزائن الله عز وجل، خزائن هباته وكرمه وجوده سبحانه وتعالى شيئا، فهو إذن الوهاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. اسم الله السميع فعيل بمعنى فاعل، وصيغة فعيل تدل على المبالغة، فهي أبلغ من صيغة فاعل. وهذا الاسم تكرر كثيرا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دال على ثبوت صفة السمع لله سبحانه وتعالى. والسمع في صفات الله له معنيان: المعنى الأول إدراك الأصوات، وهذا هو المتبادر إلى الأذهان من كلمة سميع ومن كلمة سمع. فالله عز وجل يسمع كل صوت ولا يفوته صوت، كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما علق الإمام البخاري ووصله أحمد وغيره، قالت رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فالله عز وجل له سمع واسع شامل، كل الأصوات له مسموعة تبارك وتعالى، مهما دق هذا الصوت ومهما اختلفت هذه اللغات واللهجات ومهما تفننت الحاجات، فالله عز وجل يسمع كلا. وهذا الوصف لله تبارك وتعالى قد جاء على أنحاء، جاء على صيغة فعل ماض، وعلى صيغة فعل مضارع، وعلى صيغة الأسم، وعلى صيغة الاسم، كما قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن الله عز وجل من أظهر صفاته الدالة على ربوبيته سبحانه أنه سميع، وأنه ذو سمع واسع سبحانه وتعالى. تنبه هنا إلى خطأ طوائف من أهل البدع، أول صفة السمع بالعلم، فقالوا إن معنى كون الله عز وجل يسمع يعني أنه يعلم، ولا شك أن هذا باطل وتحريف للكلم عن مواضعه، فالسمع صفة والعلم صفة أخرى، فليس السمع هو العلم. وهذا الذي ربما تجده في بعض الكتب أو التفاسير غلط وتأويل وتحريف، والصواب أن الله عز وجل يسمع سمعا حقيقيا يليق به تبارك وتعالى، وأما العلم فصفة أخرى، وكل عاقل يدرك الفرق بين صفتي السمع والعلم. ولذا فالأصم يعلم أن الناس تتكلم، لكن هل يسمعه؟ أجيب لا، فالأصم يرى بعينه ويدرك أن الناس تتكلم لكنه لا يسمع صوتهم. إذن ثمة فرق بين صفة السمع وصفة العلم، وتأويل صفة السمع بالعلم تأويل باطل. لماذا نحى هؤلاء إلى هذا المنحى؟ الجواب فرارا من شبهة التشبيه، يزعمون أن إثبات صفة السمع لله جل وعلا يقتضي أن يكون الله عز وجل مشابها للمخلوق، وهذه شبهة عليلة لا وجه لها، فإن سمع الله عز وجل مختص به ولائق به، وسمع المخلوق مختص به ولائق به، فليس ثمة تشبيه ولا تمثيل. فالله تبارك وتعالى سمعه سمع عام شامل لكل الأصوات، وهو سمع لم يسبق بعدم، ولا يلحقه فناء، ولا يطرأ عليه خلل. أما المخلوق فإن سمعه سمع ناقص وسمع قاصر، وبون شاسع بين سعة سمع الله عز وجل وقصر سمع المخلوق. ثم إنه سمع مسبوق بعدم، لم يكن الإنسان سميعا ثم جعله الله عز وجل كذلك. قال سبحانه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ماذا؟ فجعلناه سميعا بصيرا. إذن هو اكتسب السمع بفضل الله بعد أن لم يكن سميعا. ثم إن هذا السمع يفنى، إذا مات الإنسان فإن سمعه ماذا؟ يذهب ويزول. ثم هو في الحياة معرض لأن يطرأ على سمعه ما يضعفه أو يذهبه، فكيف يقال بعد هذا إن سمع الله عز وجل إثباته يقتضي التشبيه؟ كيف مع ثبوت هذا القدر الفارق بين سمع الله وسمع المخلوق يتوهم حصول التشبيه؟ عائشة رضي الله عنها لما قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، تريد أنها كانت في الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والمجادلة التي تجادل في شأن زوجها حجرة صغيرة، ومع ذلك تقول كان يخفى علي بعض كلامها، والله عز وجل سمع كلامها من فوق سبع سماوات. فدل هذا على فرق شاسع وعظيم بين سمع الله عز وجل وسمع المخلوق. إذن نعيد القاعدة التي ذكرناها: أهل السنة والجماعة يثبتون القدر المشترك ويثبتون القدر المميز الفارق. ثبوت القدر المشترك يعني ثبوت الصفة، وتفهم في أصل وضع اللغة، فيفهمون معنى كلمة سمع، معنى كلمة سمع، فالسمع هو إدراك الأصوات، والله يسمع والمخلوق يسمع، ولكن بون شاسع بين السامع والسامع وبين السمع والسمع، فمتى ما أضيفت الصفة إلى الله تبارك وتعالى انتهى الاشتراك، وأصبح ما يليق بالله عز وجل من هذه الصفة مختصا به، وما أضيف إلى المخلوق فإنه مختص به، والله عز وجل أعلم. المعنى الثاني للسمع هو الإجابة، سمع الله يعني أجاب، ومنه قول المصلي في صلاته: سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله حمد ودعاء من حمده ودعاه. ومنه أيضا قول الله جل وعلا: إنك سميع الدعاء، سميع الدعاء يعني مجيب الدعاء. ومن ذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من الأمور الأربعة: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع. جاء عند مسلم: ومن دعوة لا يستجاب لها، وجاء في السنن والمسند أنه قال: ومن دعاء لا يسمع. فهل النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من دعاء لا يدركه سمع الله عز وجل؟ لا، إنما أراد ماذا؟ من دعاء لا يستجاب له. ولذا يفسر هذه الرواية رواية مسلم، قال: ومن دعوة لا يستجاب لها. وأهل السنة والجماعة أهل الحق أهل التوفيق للصواب يثبتون المعنيين لله تبارك وتعالى، فالله يسمع بمعنى يدرك الأصوات، والله سبحانه يسمع بمعنى أنه يستجيب، وإرادة أحد المعنيين في النص إنما يرجع فيها بحسب سياق كل نص. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: البصير الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وأيضا سميع بصير بما يستحق البصير اسم جليل دال على ثبوت صفة البصر لله جل وعلا. والبصير أيضا يدل على معنيين: يدل على صفة البصر بمعنى إدراك الأشياء ورؤيتها والنظر إليها، هذه ثلاث صفات متقاربة في المعنى كلها ثابتة في حق الله جل وعلا. البصر، وكم في كتاب الله من تسميته جل وعلا بالبصير، وكذلك الرؤية: إنني معكما أسمع وأرى، وكذلك النظر: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، عاقبهم الله عز وجل بأنه لا ينظر إليهم. إذن هذا دليل على ثبوت صفة النظر لله سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يبصر كل شيء ويرى كل شيء، مهما كان خفيا أو دقيقا، ومهما كان عاليا أو كان سافلا، فلا يمكن أن يحجب شيء عن رؤية الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني هو البصير بمعنى الخبير بالأشياء، فالله جل وعلا بصير بمعنى خبير بمعنى أنه خبير بالأشياء، كما قال جل وعلا إنه بعباده خبير بصير. وهذا المعنى أشار إليه المؤلف رحمه الله في آخر جملة في كلامه، وإن كان أشار إلى شيء خاص فيه، والمعنى العام هو اللائق بهذا الوصف الذي ذكرته. اقرأ الجملة الأخيرة. قال رحمه الله: وأيضا سميع بصير بما يستحق الجزاء بحسب حكمته، والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. نعم، الأمر أعم من مسألة الجزاء، فالله عز وجل له خبرة بالأشياء وعلم بها، سواء كان ذلك في شأن الجزاء أو غيره، وكل ذلك مقترن بحكمته سبحانه وتعالى. لكن ارتباط هذا المعنى الذي ذكره الشيخ باسم الله السميع محل بحث ونظر، ارتباطه باسمه البصير ظاهر، لكن ارتباطه باسمه تعالى السميع هذا محل نظر ومحل بحث، ويحتاج إلى تأمل وإلى من يكون قد سبق الشيخ رحمه الله إلى ذكر هذا المعنى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحميد، الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. اسم الله الحميد تكرر وروده أيضا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وهدوا إلى صراط الحميد. الحميد فعيل بمعنى مفعول، ولاحظ أنه في اللغة إذا عدل باللفظ عن صيغة مفعول إلى صيغة فعيل فإنه يدل على ثبوت الصفة ورسوخها، مثال ذلك الحبيب والمحبوب، محبوب يعني يحب، اسم مفعول من أحب يحب، فهو من أحب فهو محبوب، ولكن حبيب أبلغ من محبوب، فإن حبيب تدل على أنه يستحق أن يحب ولو لم يكن هناك من يحبه، وهذا أبلغ في تعلق المحبة بهذه الذات. كذلك الشأن في اسمه تعالى الحميد، هو أبلغ مما لو قيل محمود، لأنه يدل على أنه يستحق الحمد سبحانه وتعالى لذاته، والحمد هو الثناء على المحمود مع تعظيمه ومحبته وإجلاله، الثناء على المحمود مع محبته وتعظيمه وإجلاله، والله جل وعلا هو الحميد، هو الذي يستحق هذا الثناء مع عظيم تعظيمه وجليل محبته وما إلى هذه المعاني الثابتة له تبارك وتعالى. والله سبحانه يحمد من جهتين، الأولى من جهة إنعامه، فلإنعامه بل لكثرة إنعامه سبحانه فإنه يستحق الحمد والمدح والثناء، ومن جهة أخرى يستحق الحمد من جهة ما هو عليه من عظيم الصفات في ذاته، ما عليه من عظيم العظمة في ذاته وصفاته وأفعاله جل وعلا، فهو يستحق الحمد على هذا لأنه العظيم ولأنه الجليل ولأنه ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، ولو لم يكن قد أنعم، وهذا مما يتفارق فيه الحمد والشكر، الحمد يكون على الصفات والشكر لا يكون على الصفات، الشكر من هذه الجهة مختص بالإنعام، أما الحمد فإن الشيء يحمد إذا كان يستحق الحمد ولو لم يكن منه عطاء ولو لم يكن منه إنعام، والله عز وجل محمود على الجهتين لأنه يستحق ذلك لجلاله وجماله وعظمته ولثبوت الكمال المطلق له تبارك وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أسمائه، إذن هو مستحق للحمد تبارك وتعالى، وثبوت الحمد يدل على أنه منزه من كل نقص ومن كل عيب ومن كل سوء جل وعلا، فالشر ليس إليه تبارك وتعالى، ليس إلى ذاته